هذا يقول هل يضاف في القدر الواجب المجزئ في حقه صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه خاتم الرسل والنبيين؟ الجواب نعم، وهذه تابعة للثاني. فقلنا الأمر الثاني أنه عبد اختاره الله واصطفاه بالرسالة، ومعنى اصطفاه بالرسالة في ضمنها فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس ملكا من ملائكة السماء ولا ملكا من ملوك الأرض. فزيدوها حتى لا تشكل عليكم كما أشكلت على هذا الأخ، فإن معنى الاصطفاء بالرسالة هو التصديق له بما أخبر بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، والأولى أن نبينها. فنقول إن الثاني أظنه الثاني أنه عبد اختاره الله وخصه بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس ملكا من ملائكة السماء ولا ملكا من ملوك الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.